يقول كلمة الشهيد لها ثلاثة معاني، الشهيد لها ثلاثة معاني. يقول الشهيد شهيد المعركة القتلى، والشهيد الحاضر، الشهيد الحاضر يعني الشهيد حتى تشهدون يعني حتى تحضرون، زين. قال والشهيد أيضا من معانيه شهداءكم أي شركاءكم، ادعوا شركاءكم، واضح؟ الشهيد شهيد المعركة، شهداء، ويتخذ منكم شهداء يعني قتلى في المعركة. والشهيد من يجري بشهادة، الشهيد من يحضر، الشهيد من يحضر، وليشهد عذابهما ليحضر عذابهما. والشهيد بمعنى أيضا قال هنا الشركاء، لأن الله قال وادعوا شهداءكم من دون الله يعني شركاءكم، فهو استثنى فقال اللفظ هذه تطلق على ثلاث معاني. الصحيح أنها تطلق على أكثر، لأن أيضا معنى الشهيد من يدلي بشهادته، واستشهدوا شهيدين منكم أي يدلون بالشهادة، ليس معناها الحضور وليس معناها القتلى وليس معناها الشركاء، واضح؟ فأصبحت عندنا معنى آخر رابع. وأيضا حتى استثناء المؤلف قال وادعوا شهداءكم أي شركاءكم، الصحيح في تفسيرها أن الشهداء هنا ليس المراد بالشهداء الشركاء، وإنما من يدلون بالشهادة، من يحضرون للشهادة على صحة عبادتهم. الله سبحانه وتعالى يقول وادعوا شركاءكم احضروهم، احضروهم يشهدون على ما تقولون من الكفر، هذا معناه.